بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في شرح كتاب متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد بن حسين أحمد الأصفهاني الشافعي رحمه الله. وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند صلاة العيدين. يقول المصنف رحمه الله: وصلاة العيدين سنة مؤكدة، وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويخطب بعدهما خطبتين، ويكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا، ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، وفي الأضحى خلف صلاة الفرائض من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. العيد في أصله هو من العود، التكرار كل عام، والعود لا يتحقق إلا بمرتين. والعود عند الشافعية يعني هذا من ناحية اللغة، ولهم في مسألة العود في الحيض أن العادة تتحقق بمرة واحدة، لكن هذا في بابه. والعيد سمي كذلك لعوده، يعني لتكرره أو لكثرة عوائد الله تعالى فيه على عباده. وصلاة العيد سنة مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وأمر في حديث أم عطية أن تخرج العواتق وذوات الخدور، وأن الحيض يعني أصحاب الحيض يعتزلن المصلى، ثم صرفها عن الوجوب حديث الأعرابي قال: لا إلا أن تطوع، حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. وهي مؤكدة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، وهي في الحقيقة تشرع جماعة وفردا، فجماعة أفضل، إلا في حق الحاج بمنى فإنه لا يسن له صلاتها، لا تسن له صلاتها جماعة، ولكن تسن له منفردا. وأما في السفر فتشرع منفردة للعبد والمرأة والخنثى والمسافر، لأن صلاة العيدين عندنا ليست كصلاة الجمعة، فإنها تختلف عنها. ووقت صلاة العيدين على المذهب وما بين طلوع الشمس وزوالها يوم العيد، يعني من طلوع الشمس إلى زوال الشمس، إلى يعني وقت الظهر. وعندنا يعني لا تجب بعد ارتفاع الشمس، وإنما ذلك سنة، يسن تأخيرها لترتفع الشمس قدر رمح، وذلك للاتباع. وهي ركعتان كما قال المصنف، هي ركعتان هذا بالإجماع. وأركانها وشروطها وسننها كسائر الصلوات، والنية هي صلاة عيد الفطر أو صلاة عيد الأضحى. وكما قال المصنف: يكبر في الركعة الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وذلك بعد دعاء الافتتاح وقبل التعوذ، لما رواه الترمذي وحسنه، قال: كبر أنه صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة. ويقف ندبا بين كل اثنتين من هذه التكبيرات بنحو آية معتدلة: يهلل ويكبر ويمجد، يعني يحسن أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويكبر في الركعة الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، تكبيرة القيام هي التكبيرة الأولى التي تشرع عند بدء الركعة، فهو يكبر خلافها خمسا. وصلاة العيدين يجهر بالقراءة فيها ويرفع يديه ندبا، يعني عندنا عند الشافعية ترفع اليدين ندبا في تكبيرات الإحرام، في تكبيرة الإحرام وفي تكبيرات العيدين وفي تكبيرات الجنازة، في الأربع تكبيرات بالنسبة للجنازة يرفع يديه ندبا في هذه جميعا. ومن السنة أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة أو سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية أن يقرأ سورة الغاشية، وهذا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويخطب بعدهما، أي بعد الركعتين، أي بعد الصلاة خطبتين. وفي الحقيقة يعني أن الخطب الواردة في الشريعة هي في حدود كما قال الفقهاء 10 خطب. هذه الخطب جميعها يعني جميع الصلوات فيها تكون، الصلاة فيها تكون قبل الخطبتين إلا في خطبتين اثنين، يعني الصلاة تكون قبل الخطبة إلا في صلاتين اثنين. الصلاة الأولى وهي الجمعة فتكون الصلاة بعد الخطبة، وأيضا خطبة عرفة للإمام حينما يقف بالناس ويصلي بهم الظهر والعصر جمع تقديم في صعيد عرفة، فإنه يخطب لهم الخطبة الواردة في ذلك. فالخطب المشروعة 10 هي خطبة الجمعة على المذهب يعني، والعيدين والكسوفين والاستسقاء، وأربع خطب في الحج، وكلها بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة وعرفة فقبلها. وكل خطبة من هذه يعني في الحقيقة هي اثنتان خطبتان يعني، إلا الثلاثة الباقية في الحج، هناك 3 خطب أخرى غير عرفة في الحج، فهذه كلها تكون خطبة واحدة، كخطبة يوم منى أول ما يدخلوا منى ليعرفهم شرائط الحج وفرائضه وأركانه وهكذا، فهذه كلها تكون خطبة واحدة. ثم يقول المصنف: ويكبر في الأولى 9 وفي الثانية 7، أي أنه يكبر في الخطبة الأولى 9 ندبا، وفي الثانية 7 أي 7 تكبيرات ولاء إفرادا، يعني أن يتوالوا يكون إثر بعضهم البعض، وأن يكون تشبيها للخطبتين بصلاة العيد، فإنه في الركعة الأولى تشتمل على كما ذكرنا على 7 ثم 5، وهذه تكون في الخطبة الأولى 9 ثم 7. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان ضابط التكبير في العيدين، في عيد الأضحى وفي عيد الفطر، فقال بأنه ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة. هذا بالنسبة لصلاة عيد الفطر، أي أنه يكبر ندبا وكل واحد يكبر من غروب الشمس من ليلة العيد أي عيد الفطر والأضحى أيضا، ويرفع صوته في الأسواق وفي المنازل، ولذلك قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وأن يرفع صوته لأن هذا من باب إشعار أو إظهار شعيرة العيد. في صلاة الفطر في عيد الفطر يظل يكبر حتى يدخل الإمام في الصلاة، أي في صلاة العيد. وأما في صلاة الأضحى فإنه يظل يكبر حتى خلف صلاة الفرائض والنوافل، حتى ولو كانت الصلاة فائتة، وخلف صلاة الجنازة أيضا من بعد صبح عرفة حتى عصر آخر أيام التشريق 3، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحاج فإنه لا يكبر عقب كل صلاة، ولكنه يكبر عقب، يبدأ في التكبير عقب كل صلاة من ظهر يوم النحر، من ظهر يوم العيد. لماذا؟ لأنه يكون مشغولا في هذه الفترة كاملة بالتلبية، يكون بائتا في مزدلفة، ثم ينصرف إلى جمرة العقبة الكبرى، فهو مشغول لا يستطيع صلاة العيد، ولا يستطيع أيضا أن وهو مشغول أيضا بالتلبية، والمعلوم أن التلبية تنقطع عند رميه لجمرة العقبة الكبرى. ثم يشرع بعد ذلك في التكبير المحصور المعين عقب الصلوات المذكورة من ظهر يوم النحر، لأن ذلك أول صلاته بعد انتهاء وقت التلبية، ويظل هكذا إلى عقب صبح آخر أيام التشريق، لأنها آخر صلاته بمنى، وقبل ذلك لا يكبر بل يلبي، لأن التلبية شعار الحاج في هذه المناسبة. ثم هناك يرد سؤال، وهو قضية هل صلاة العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، عيد الفطر خاصة، هل يصح قضاؤها؟ فالفقهاء يقولون إن الشهادة تقبل، شهادة هلال شوال تقبل يوم الثلاثين، يعني يوم الثلاثين من شهر رمضان يأتي إذا شهد شاهد فقال إني رأيت هلال شوال، فيعمل بشهادته ثم نصلي العيد في اليوم التالي. لكن إن كانت شهادتهم قبل الزوال بزمن يسع الاجتماع والصلاة أو ركعة منها، صلي العيد حينئذ أداء. يعني إذا هذا الشاهد مثلا رأى الهلال يوم في الليلة بين الثلاثين وبين الأول من شوال، لكنه حينما أدرك الناس ووصل إليهم أخبرهم والناس على الساعة 11 صباحا مثلا، فهل يجوز لهم حينئذ أن يصلوا العيد؟ يجوز لهم أن يصلوا العيد ما دام هناك زمن يسع الاجتماع والصلاة أو ركعة واحدة منها، وذلك قبل زوال الشمس، يعني قبل وقت صلاة الظهر. وإلا يعني إن لم يدركوا الوقت فتصلى قضاء متى أريد قضاؤها، يعني يصلوها قضاء متى أرادوا هذا القضاء، سواء كانوا فرادى أو جماعات. وأما إذا شهد بعد اليوم، يعني بعد اليوم بأن شهدوا بعد الغروب، يعني جاء يوم العيد اليوم الأول من شوال، هم الناس صائمين يحسبونه أنه الثلاثين مثلا، فجاء بعد الغروب وقال لهم إني رأيت الهلال، والهلال واليوم كان يوم عيد، هذا يوم شوال ولكنه بعد الغروب، فلا تقبل في صلاة العيد، فتصلى من الغد أداء، يصلونها في اليوم التالي أداء وهكذا. ولذلك هم يصلونها أداء إذا كان هذا الوقت قبل الايه قبل الغروب. أما بالنسبة للمالكية، يعني هنا فرق بين الشافعية والمالكية في هذه المسألة. إذا ورد إلينا أن العيد هذا اليوم، وقد ورد لنا وردت لنا رؤية الهلال مثلا بعد زوال الشمس، فإننا نصلي العيد قضاء. عند المالكية يصلونها أداء. لماذا؟ لأن وقت العيد بالنسبة عند المالكية إلى غروب الشمس، يعني هكذا. فبالتالي مثل يعني قضية يعني بالنسبة لهم هذا وقتها. وأما بالنسبة ل يعني يذكر الشراح شيئا من بعض الأقوال التي يقولها الناس في لبعضهم من نحو تقبل الله منا ومنكم، وهذه كلها ثبتت، إن ثبتت ثبتت بآثار ضعيفة، لكن يعني مجموعها كما بعضهم يقول يحتج بها في التهنئة أنها إظهار نعمة الله عز وجل. طيب، ثم شرع المصنف رحمه الله في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر، فقال: وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، فإن فاتت لم تقضى، ويصلى لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين، في كل ركعة قيامان، يطيل القراءة فيهما وركوعان، يطيل التسبيح فيهما دون السجود، ويخطب بعدها خطبتين، ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر. الأفصح يعني هم يقولون الكسوفان والخسوفان، وهذا من باب التغليب، فإن العرب أحيانا يعني تطلق على الشيئين المتشابهين لفظا واحدا، كقولهم الأسودان، وكقولهم العمران، وكقولهم الركنان أي اليماني والحجر الأسود، وهكذا. والأصل في صلاة الكسوف قول، ويقال الكسوف للشمس والخسوف للقمر. والأصل فيه قبل الإجماع قول الله عز وجل: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. وما ورد أيضا في صحيح مسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وصلاة الكسوف والخسوف سنة للدليل الذي ذكرناه، وهي سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لكسوف الشمس، وأيضا فعلها لخسوف القمر. فعلها لكسوف الشمس لحديث الوارد في وفاة ابنه إبراهيم، ولخسوف القمر لحديث عائشة وأسماء رضي الله عنهما الذي ورد في البخاري. ولذلك قال الشافعي إنه لا يجوز تركها، لكن هذا محمول على أن تركها كراهة، لكنها سنة مؤكدة وهذا هو المعتمد في المذهب. لكنها إن فاتت هذه الصلاة، صلاة الكسوف كما ذكرنا من قبل، إنها صلاة سببية أي لها سبب، فإن فات سببها لم يجوز قضاؤها. طب كيف يفوت سبب صلاة الكسوف والخسوف؟ يفوت سبب صلاة الكسوف الشمس بسببين: إما الأول بالإنجلاء، أي بأن تنجلي أن ينجلي هذا الكسوف وترجع الشمس مرة أخرى صافية في كبد السماء، وإما أن تغرب الشمس. فإن انجلت بإزالة الكسوف أو غربت الشمس وهي كاسفة خلاص لا يجوز قضاؤها، انتهت. وأما بالنسبة للقمر فيكون بسببين: بفوات صلاة خسوف القمر يكون بالانجلاء، أي بانجلاء هذا الخسوف عنه، وبطلوع الشمس لا بطلوع الفجر كما ذكرنا. بالنسبة للشمس يكون الانتهاء بغروب الشمس حتى ولو كانت كاسفة، أما بالنسبة للقمر فيكون بطلوع الشمس لا بطلوع الفجر. وهي لا تقضى إذا فاتت المرأة لزوال المعنى أو السبب الذي لأجله شرعت هذه الصلاة. وأيضا إن حصل الانجلاء بالنسبة للخسوف والكسوف في أثناء هذه الصلاة فإنه لا يقطع الصلاة وإنما يتمها. ثم قال في كيفيتها: ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين، أي أن صلاة الخسوف والكسوف كما ورد فيها أن أقلها ركعتان، وأنه لو صلاها يعني وفي كيفية صلاتها السنة المذكورة، وهي أن يكون لكل ركعة قيامان كما ذكر المصنف، قال في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما، وركوعان يطيل التسبيح فيهما. وقد وردت في صلاة الصبح يعني على المذهب لها ثلاث كيفيات صلاة العيد الكسوف والخسوف: إما أن يصليها كسنة الظهر صحت، يعني أن يصليها ركعتين دون أن يجعل في كل ركعة ركوعين، وإنما يجعل في كل ركعة ركوعا واحدا، فهذا يصح وهو أقل الكمال. وأيضا لأن هذا ورد أيضا، والصورة المثالية أو الكاملة أن يصليها بركوعين في كل ركعة، أي أنه يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع ثم يقوم فيقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع مرة أخرى ثم يقوم من ركوعه ثم بعد ذلك يسجد. وقد ورد أيضا ثلاث ركوعات وأربع ركوعات، لكن حديث الثلاث ركوعات صحيح، صححه الألباني. وأما بالنسبة لحديث الأربع ركوعات فإنه ضعيف، لكن الجمهور على أن أحاديث الركوعين في الصحيحين فهما أشهر وأفصح وأصح. ومن السنة أن يطيل القراءة في كل ركوع، في كل قيام وفي كل ركوع، فيقرأ في القيام الأول كما نص الشافعي رحمه الله في الأم بعد الفاتحة وسوابقها من الافتتاح والتعوذ، يقرأ البقرة بكاملها وإلا قدر البقرة، ثم في الركوع في القيام الثاني يقرأ 200 آية كقدر 200 آية من البقرة، وفي الركوع الثالث كقدر 150 آية، وفي القيام الرابع 100 آية منها تقريبا. عندنا 4 ركوعات يكون أقل أكثرها بمقدار البقرة وأقلها بمقدار 100 آية من البقرة. طيب، ولا يقول دون السجدات، أي أن الإطالة لا تكون في سجداتها، فلا يطيل السجدات ولا الجلوس بينهما. طيب، هل يجوز لو نوى صلاة الكسوف وأطلق، هل يحمل على أقلها وهي كسنة الظهر اللي هي بدون إلا بركوع واحد في كل ركعة، أو على أدنى الكمال؟ قولان، والراجح أنه يصح سواء نوى الركوعين في كل ركعة أم لا. ثم بعد ذلك يكون المصنف ويخطب بعدها خطبتين، أي يخطب الإمام بعد ذلك خطبتين كخطبتي العيد، لكنه لا يكبر فيهما لعدم ورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من جملة الخطب التي ذكرنا أنها تصلى، أن هذه الخطب تكون إيه؟ تكون قبل ولا بعد؟ تكون بعد الركعتين. يبقى الخطبتين الوحيدتين التي يكون فيها الصلاة بعد الخطبتين هما خطبة عرفة وخطبة الجمعة. ومن طيب بما يدرك الركعة الأولى والثانية؟ يدرك الركعة الأولى والثانية بإدراك الركوع الأول. إحنا عندنا إذا صلى صلاة الكسوف فإنه يصلي ركوعين في كل ركعة. طيب، إذا أدرك الإمام وهو في الركوع الثاني فاتته الركعة، لابد أن يدرك الإمام وهو في الركوع الأول، لأن هذا هو الأصل، والركوع الثاني تابع له، فلا يدرك شيئا من الركعة بدون هذا الركوع. ثم شرع المصنف في بيان هيئتها في السر والجهر، فقال: ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر، أي أن السنة أن يسر في كسوف الشمس لأنها صلاة نهارية، لكنه يجهر في خسوف القمر لأنها صلاة ليل أو ملحقة بالليل. طيب، ولو اجتمع عليه صلاتان فأكثر ولم يأمن الفوات، قدم الأخوف فواتا ثم الآكد. يعني مثلا لو اجتمع عليه كسوف وجمعة، صلاة الكسوف وصلاة الجمعة، لكن صلاة الجمعة ستنتهي وسينتهي وقتها، فماذا يصنع؟ يصلي الجمعة أولا ثم بعد ذلك يصلي الكسوف. وهذا هو الأصل. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان صلاة الاستسقاء، وهي أيضا من جملة الصلوات المسنونات التي تسن فيها الجماعة. والاستسقاء لغة هو طلب السقيا. يقول المصنف رحمه الله: وصلاة الاستسقاء مسنونة، فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام 3 أيام، ثم يخرج بهم الإمام في اليوم الرابع في ثياب بذلة واستكانة وتضرع، ويصلي بهم 2 ركعتين كصلاة العيدين، ثم يخطب بعدهما ويحول رداءه ويجعل أعلاه أسفله، ويكثر من الدعاء والاستغفار، ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب، ولا محق ولا بلاء ولا هدم، اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا طبقا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إن بالعباد والبلاء من الجهد والجوع والضنك ما لا والضنك ما لا نشكو إلا إليك. والضنك، هي تشكيلها والضنك، والضنك ما لا نشكو إلا إليك، اللهم أنبس لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا ويغتسل في الوادي إذا سال ويسبح للرعد والبرق. شرع المصنف في بيان صلاة الاستسقاء، والاستسقاء كما قلت هو طلب السقيا، وشرعا هو طلب سقيا العباد من الله تعالى عند حاجتهم إليه، ويستأنس فيه بقوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه، هذا على القول بمن إيه؟ بمن أخذ بشرع من قبلنا، لكن في الحقيقة فيه شرع عندنا، وهو أداء النبي صلى الله عليه وسلم لها، وصلاة الاستسقاء مسنونة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وصرفها عن الوجوب حديث الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وفي كيفيتها، في كيفيتها ثلاث صور: إما أن يصلي ويدعو بعد خلف الصلوات المفروضات، وإما أن يصلي الجمعة وهو في أثناء خطبة الجمعة يدعو، فيخص دعاء بالغيث، وحينئذ ترفع فيه الأيادي، ترفع فيه الأيدي، وما في سوى ذلك لا ترفع الأيدي في خطبة الجمعة عند الدعاء. والصورة الثالثة بالنسبة لصلاة الاستسقاء أن يصليها ركعتين وأن يخطب فيهم. وكيفيتها إن فيها بعض الأمور الأساسية قبل البدء فيها، فيأمرهم الإمام أولا، الإمام الأعظم أو نائبه، يأمرهم بالتوبة من جميع المعاصي بشروطها المعلومة، وهي الندم والإقلاع والعزم، وأن يكثروا من الصدقة كما قال المصنف: وبالإكثار من الصدقة، وأيضا الخروج من المظالم المتعلقة بهم من عرض ومال ودم ونحوها، والمصالحة الأعداء المتشاحنين لا سيما في أمر دنيوي، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الهجران فوق الثلاث، ثم يصوم 3 أيام ويخرج بهم في اليوم الرابع ويكون جميعا صائمين، أي يصوم اليوم الثالث ويصوم اليوم الرابع أيضا، ثم يخرج بهم الإمام أي بالناس إلى الصحراء حيث لا عذر، تأسيا به صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان هناك عذر من مثلا أعداء، أو عذر بالنسبة لوجود عائق يعوقهم من الذهاب إلى الصحراء، وجود سباع مفترسة أو كذا، فإنهم حينئذ أو ريح شديدة أو نحو هذا، فإنه يصلي بهم في المسجد. والحكمة في حقيقة الصلاة خارج لعدة أمور، منها أن المسجد غالبا لا يسع هؤلاء لكثرتهم، ثم ينبغي للخارج أن يخفف من أكله وشربه ومن زينته، ولذلك يقول: وأن يخرج في ثياب بذلة، أي ثياب المهنة، يعني للإنسان يعملها وهو في الشغل مثلا، وتصرفاته في بيته، يعني يطلع بالترنج مثلا، يطلع بالبيجامة، حتى بالثياب التي تظهر افتقاره لله عز وجل، ويكون خارجا في استكانة، يعني في خشوع وحضور للقلب وخفض للصوت وتذلل لله، وفي تضرع، أي يسن لهم التواضع في الكلام والمشي والجلوس. ثم بعد ذلك ويغتسلون على المذهب، لأنه اجتماع ويسن الاغتسال في كل اجتماع، ويسن أيضا إخراج أهل الذمة، يعني أو كما يفضل، يعني أن يخرج أهل الذمة لحضور صلاة الاستسقاء، لكنهم لا يصلون مع المسلمين، وذلك لأنهم أيضا مسترزقون وفضل الله واسع. ثم يصلي بهم الإمام ركعتين كصلاة العيدين، يعني في كيفيتهما من التكبير بعد الافتتاح وقبل التعوذ والقراءة، يعني يصلي يكبر بهم 7 في الأولى و5 في الثانية برفع اليدين كما ذكرنا، وأن يصلي بآيتين بالفاتحة وسورة معتدلة مثل سورة قاف وسورة اقتربت أو سبح والغاشية مثلا. وهذا قياس على صلاة الجمعة، وتصلى حقيقة في أي وقت كان من ليل أو نهار، لأنها صلاة سببية تدور مع سببها وجودا وعدما. وثم بعد ذلك يخطب بهم الإمام خطبتين، وذلك يعني يذكرهم فيها بالله عز وجل، ويقول دعاء الكرب، ويتوجه للقبلة من نحو ثلث الخطبة الثانية. الخطبة الثانية حينما يأتي ثلثها يتوجه إلى القبلة ثم يحول رداءه، وهنا في حالتين، إما أن يحول وإما أن ينكس، والتحويل يعني يجعل الجهة اليمين إلى جهة اليسار والجهة اليسار إلى جهة اليمين. لو كان يلبس كوت مثلا على سبيل المثال، أو يعني يلبس شال مثلا أو غطرة فوق رأسه، فالطرف اليمين يكون في الجهة اليسار والطرف اليسار يكون في الجهة اليمين. وأما التنكيس فإنه يعني صورته أن يجعل أعلاه أسفله، يعني يجعل أسفل الثياب فوق وأعلاه في الأسفل وأسفله في الأعلى إن تيسر له ذلك. لكن اللي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم هو التحويل، ولم يقع له التنكيس، لأنه هم بالثاني لكنه كانت الإيه. فيقولون إذا استسقى عليه خميصة مثلا فأراد أن يأخذ بأسفلها أعلاها، زي العباية التي تكون فوق القميص، ده العباية الشفافة اللي احنا نلبسونها في الصلاة وأحيانا في المناسبات الرسمية، فيرفع الطرف بتاعها أعلى على سبيل المثال مثلا، أو يأتي بالجزء اليمين على الجهة اليسار أو اليسار على الجهة اليمين. وهذا إشارة إلى تحويل وتبديل الحال. ثم بعد ذلك يكثر في الخطبتين من الدعاء ويقول هذا الدعاء. وفي الحقيقة أن هذا الدعاء ليس مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم كله، وإنما أثر عنه بعضه، والشافعي ربما جمعه من جملة من النصوص. ويعني اللائق بأبي شجاع أنه لا يذكر هذا الدعاء الكامل لأنه كتاب مختصر، لكنه ذكره وسرده كاملا. فيقول اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب، أي يعني ولا تسقنا بهذا المطر سقيا عذاب ولا محق، ومعنى المحق يعني الإتلاف وذهاب البركة، ولا بلاء يعني ألا يكون هذا المطر مصدرا للاختبار والابتلاء، ولا هدم أي لا يهدم، أي لا تهدم به يا ربنا مساكننا. ويقول اللهم على الضراب والآكام، ومعنى الضراب جمع ضرب وهو الجبل الصغير، والآكام جمع أكم وبضمتين، ومعناه هو التل المرتفع من الأرض. تل المرتفع من الأرض يعني كومة كده، زي ما يكون يعني كومة رمل هكذا، هذه يسمى أكمة. ومنابت الشجر وبطون الأودية، بطون الأودية يعني البطن هو الحفرة، يعني أنت ترى جبل ثم بعد ذلك ترى بعد الجبل وادي، وادي منبسط يعني منخفض. يقول اللهم حوالينا ولا تجعله علينا، في يعني في تجعله في لا تجعله في داخل الأبنية والبنود فنهلك، ولكن حوالينا. ويقول اللهم اجعله غيثا أي مطرا، مغيثا أي منقذا من الشدة من الغوث، هنيئا يعني طيبا لا ينغصه شيء، مريئا يعني محمود العاقبة، ومريعا معنى مريعا أي ذا ريع أي نماء، غدقا أي كثير الماء والخير، ومعنى مجللا يعني من الجلال، يعني من الجل من جل الفرس، يعني يقال الذي يجلل الأرض بالنبات أي يملأها بالنبات، سحا يعني سائلا يسيل من فوق إلى أسفل، وهذا يعني دلالة على كثرته، طبقا أي مطبقا على الأرض مستوعبا لها فيصير كالطبق عليها. قال اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يعني الآيسين، اللهم إنا بالعباد والبلاء أي من الجهد، ومعنى الجهد ويقال الجهد، الجهد والجهد أي المشقة، وهي الوقيلة البلاء، يعني المشقة العظيمة، والجوع واللأواء، والضنك، والضنك هو يعني الضيق الشديد في النفس. ما لا نشكو إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع، اللهم أدر لنا الضرع، وأنبت لنا، أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع. والضرع يعني هو اللبن، والضرع الذي يخرج منه اللبن. أضرعت الشاة أي نزل لبنها قبل النتاج. وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. ثم بعد ذلك من السنة كما ذكر المصنف أنه يسبح للرعد وللبرق، أي يقول سبحان الله أو سبحان الذي يسبح الرعد بحمده. ثم إنه من السنة أيضا أن يغتسل في الوادي إذا سال. وهذا للاتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حديث مسلم، قال أصابنا في حديث أنس، قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى. فهذا من السنة، ويغتسل أو يتوضأ ندبا يعني إذا سال، والأفضل أن يجمع بين الغسل والوضوء. وفي الحقيقة يعني كثير من الناس يقولون حتى طبيا أن هذا الماء يكون فيه فائدة طبية كبيرة جدا، بالنسبة خاصة عند بدء نزوله على الجسد أو على الناس، على الإنسان. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان صلاة الأخير الآخرة من صلوات المسنونات التي يجوز فيها الجماعة، وهي صلاة الخوف. فقال رحمه الله: وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب، أحدها أن يكون العدو جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة في وجه العدو وفرقة خلفه، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتمم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة وتتم لنفسها ويسلم بها. والثاني أن يكون في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين، ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولحقوه. والثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها. هذه صور صلاة الخوف، وأوصلها ابن حزم إلى 16 صورة، ذكرها الشوكاني رحمه الله في شرحه على في شرحه نيل الأوتار في شرح المنتقى للجد. ثم الأصل فيها قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية من سورة النساء. ثم ذكر أن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حقيقة تجوز على المذهب يعني في الحضر وفي السفر، خلاف يعني في الحضر كالسفر أيضا في حالة وجود هذا الخوف. أما بالنسبة لكيفيتها فقد يعني اكتفى المصنف رحمه الله ببيان الصور التي جاءت في القرآن الكريم، أو الصور التي أتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوتين المشهورتين، غزوة ذات الرقاع وغزوة ذات نخل. هاتين الصورتين أتيتا والنبي صلى الله عليه وسلم فعلهما. والصورة الأخيرة وردت في القرآن الكريم أيضا من قول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. الصورة الأولى وهي مشروطة كما بين المصنف بأن يكون العدو في غير جهة القبلة. نحن نصلي الواجب أن نصلي جهة القبلة، لكن العدو مثلا جهة القبلة هي جهة الكمبيوتر الذي أمامك الآن. جهة القبلة هي جهة الكمبيوتر الذي أمامك الآن، ومثلا العدو في ظهرك، فماذا يصنع الإمام؟ الإمام سيوقف هذا الجيش سيوقفه فرقتين، فرقة تكون في اتجاه العدو، وفرقة أخرى تكون في اتجاه القبلة، وهو يصلي معهم إلى اتجاه القبلة. الفرقة الأولى تسمى الفرقة التي خلف الإمام، التي سيصلي بها صلاة الخوف أولا، سيدخل بهم في الصلاة، سيحرم بالصلاة بهم وهم معه. وأما الفرقة الأخرى فهم لم يصلوا، هم واقفون يعطون ظهرهم لهؤلاء المصلين ويرقبون العدو، لأن العدو في غير جهة القبلة. ثم بعد ذلك يصلي بالفرقة الأولى ركعة كاملة، ثم بعد ذلك الإمام يظل واقفا حتى يصلي هؤلاء القوم الركعة الثانية. والثانيين فين؟ راحوا فين؟ لسه واقفين مكانهم، لم يصلوا. ثم يقف الإمام مرة ثانية، لما يجي في الركعة الثانية يظل واقفا. وماذا تصنع الفرقة الأولى؟ تكمل صلاتها لنفسها وتسلم وتنصرف وتقف في جهة العدو. ثم بعد ذلك تتحرك مباشرة الفرقة الثانية التي كانت في تحرس، فتقف خلف الإمام، ثم بعد ذلك تنوي الصلاة معه جماعة. ولذلك الإمام سيطيل القيام ندبا إلى أن يلحقوه، ثم يصلي بهم بعد ذلك ركعة. تكون هذه الركعة هي الركعة الثانية للإمام، وهي الركعة الأولى بالنسبة للمأمومين. ثم يصلي بهم ركعة ويأتي عند التشهد فيجلس، فيقوم هؤلاء فيأتون بالركعة الثانية لهم لأنفسهم منفردين، ولا يزال الإمام جالس في التشهد، حتى إذا جاءوا وجلسوا معه يسلم بهم الإمام. ليه؟ لتحوز الفرقة الأولى فضيلة التحرم، وتحوز الفرقة الثانية فضيلة التحلل معه. وهذه الصيغة التي أو الصورة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، وهو مكان قريب من نجد بأرض غطفان. وأما الصورة الثانية وهي أن يكون العدو في جهة القبلة أمامنا جميعا، ولا ساتر بيننا وبينهم، وفينا كثرة، فحينئذ يصف العدو، يصف الجيش الإسلامي صفين أو فأكثر، صفين أو 4 أو 10 أو 20 لا حرج، فيصير فرقتين، فرقة أمامية وفرقة خلفية. الفرقة الأمامية هذه يحرم بها الإمام، ويستمرون معه إلى اعتدال الركعة الأولى، إلى اعتدال الركعة الأولى، لأن الحراسة الآتية محلها الاعتدال. فإذا سجد الإمام في الركعة الأولى سجد معه أحد الصفين، سيسجد معه أحد الصفين سجدتيه، والصف الآخر هيكون واقف فين؟ واقف خلف الإمام في حالة الاعتدال من الركوع، يحرسهم، أي يحرس هؤلاء الساجدين. فإذا رفع الصف الذي يسجد مع الإمام من السجدة الثانية سجدوا، أي الحارس، يعني خلاص هو رفع الإمام بقى بيهم بهذه الفرقة الأولى، ووقفوا يقرؤون الفاتحة. التانيين سيسجدوا لأن هؤلاء الواقفين يحرسون، الآن يحرسون، يقفون وينظرون، لأن العدو أمامهم في جهة القبلة. ثم بعد ذلك الفرقة الثانية التي تسجد وحدها منفردة تسجد، ثم بعد ذلك تدرك الإمام في الركعة الثانية، وفي الركعة هذه، في الركعة الأولى تدركه وهو يصلي بقى الركعة الثانية. ثم يحدث نفس الأمر ولكن يعكسه، بدل ما كانت الفرقة الأولى هي اللي سجدت الأول مع الإمام، نعطي الفرصة للفرقة الثانية هي التي تصلي. وهذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان كما ورد، أو يقولون بذات نخل. وأما الضرب الثالث أن يكون في شدة الخوف وعند التحام العدو، فحينئذ يصلي بهم الإمام أو يصلون حيث توجهوا للقبلة، يصلون رجالا وركبانا، ماشيين راكبين، ولكن لا يعذر في الصياح لعدم الحاجة له. ويجب أن يعني إذا ألقى السلاح، إذا كان السلاح فيه دم فطبعا هذا نجس ولا يصح الصلاة به، لكن يعفى عنه إذا كان سيلحق به أذى. هذا كما ذكره المحققون في المذهب، خاصة الإمام النووي في المجموع. وهناك ضرب آخر من صلاة الخوف أسقطه المصنف، وهو أن يكون العدو في غير جهة القبلة أو فيها، وثم ساتر بينهما وهو قليل، وحينئذ المسلمين عددهم كثير ويخافون هجوم العدو، فيرتب الإمام القوم فرقتين ويصلي بهم مرتين، كل مرة بفرقة جميع الصلاة، سواء كانت الصلاة ركعتين أم ثلاثا أم أربعا، يعني يصلي بهؤلاء مرة وبهؤلاء مرة، وتكون الفرقة الأخرى تجاه العدو وتحرس، يعني يكون في حراسة وصلاة ثانية جارية بهؤلاء القوم يصلي بهم الإمام. هذا بالنسبة لصلاة الخوف كما وردت في صورها الأربع في المذهب. ثم نختم درس الليلة إن شاء الله بما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز. يقول: ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب، ويحل للنساء أي ذلك، يعني ويسير الذهب وكثيره في التحريم سواء، وإذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا. يقول إنه يحرم على الرجال، ومناسبة هذا أن الرجال هم يعني عدة الجهاد والقتال في سبيل الله، ومن ثم ناسبهم الشدة وناسبتهم ولم تناسبهم الليونة والميوعة أحيانا التي تنتج عن لباس عن لبس هذه الملابس أو هذه الأنواع من الملابس التي تتميز بها أو تتميز بلبسها النساء. فيقول يعني ويحرم على الرجال لبس الحرير، ومعنى اللبس هنا يعني جعله ثيابا، وكذلك استعماله في الفرش وفي التدثر، يعني في التغطية كاللحاف مثلا، والجلوس عليه والاستناد إليه والتستر به، كل هذا يحرم على الرجال. أما لبسه للرجال فمجمع على تحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. وورد مسألة الجلوس من حديث أنس في حديث أم سليم حينما دعت النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فصلى بهم، فقام أنس إلى إلى حصير قد اسود من طول ما لبس. ما لبس، يقولون لبس يعني إيه؟ من طول ما فرش. فاللبس هنا معناه يمتد إلى الفرش حتى، هذا معناه. ثم بعد ذلك لا يجوز ولا يجوز التختم أيضا بالذهب، ويحل للنساء. لكن إن يصح بالنسبة للحرير في حالات استثنائية، كأن يكون بالإنسان جرب أو به مرض شديد، فإنه يرخص له كما أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف في لبسه، لأن كانت به حكة رضي الله عنه. وكذلك يحرم التختم بالذهب لما ورد عند أبي داود بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. فحرم الاستعمال، وحرم أيضا الاتخاذ، اتخاذ هذه الأشياء إذا لم تكن تستعمل بالنسبة للرجال، لكن يحل للنساء لبس الحرير واستعماله، وكذلك يحل لهم لبس الذهب كثيره ويسيره لأنه سواء. ثم ذكر المصنف حكما آخر، وهو أن يكون بعض الثوب فيه إبريسم، يعني فيه حرير، وبعضه فيه كتان، فلكن الكتان أغلب أو القطن أغلب، فإنه حينئذ يجوز لبسه، لكن إذا كان الإبريسم أو يعني يقصد الحرير أكثر فإنه لا يصح لبسه. وهذا يعني من حكمة الشريعة التي راعت الفرق بين جنس الرجال والنساء في هذه الأمور. ونكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.